من صور الخيانة التي يعني نبه إليها العلماء أن الكافر لا يجوز توليته ولا تمكينه من المسلمين ولا الإشارة إليه بالإدارة في العمل إلا في أمور مخصوصة قد وردت بها الشريعة، كما في قول الله تبارك وتعالى في آخر المائدة في قول الرب جل وعلا: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت. الآيات في قصة الشهادة حين لا يوجد أحد. ولأجل ذلك الأئمة الأربعة المشهور مذهب الأئمة الأربعة أن الكافر لا يجوز له أن يكون حاضنا، وهذه مسألة على كل حال وقع فيها الخلاف. طيب. يعني وقول عندنا في ماذا أحمد يعني أنه يجوز يعني إذا كان يعني أهلا وكان ثقة يعني لا يعرف من فجور أو أشبه ذلك، وأيد هذا الشوكان جمع من المتأخرين. لكني أنا أقصد من ذلك كله أن الكافر ليس بأهل في الأصل عند العلماء، فتولية الفاسق هو بعض هذا الجنس. إذا وجد رجل فاجر خبيث ليس بأهل للإدارة أصلا ولا هو من رجالات الإدارة، وكذلك ليس بأهل لأن يتولى أمر المسلمين في أمور تتعلق بدينهم أو تمس كرامتهم أو عزتهم، فإن العزة الإسلامية تأبى أن يجعل هذا في على رقاب المسلمين، لا الكافر ولا الفاجر الذي لا يرقب في المؤمنين يعني كثيرا إلا ولا ذمة.